بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فلا يزال حديثنا موصولا حول القراءة في تعليقات الشيخ محمد بن صالح الكريم رحمه الله تعالى على متن الآج الرومية، ووصلنا 483. يعني إن أخوته ماشي. سبق وقلنا بأن العوامل التي تدخل على الجملة الإسمية تغير وضع المبتدأ والخبر، أن هذه العوامل متعددة، منها كان وأخوته، فهذه تدخل على الجملة الإسمية فتفعل ماذا؟ ما عمل وإذا دخل على الجملة الإسمية؟ ايش الاجابه الجماعيه؟ ها؟ ترفع عن المبتدا وتنصب اخر مثال. ها؟ ها؟ كان محمد مجتهدا، اعرف ما معنى ناقص؟ ها؟ يعني ليس له فاعل. احتاج لخبر، يعني لا يكتفي بمرفوع، لا بد من خبر ناقص. ناسخ يعني ايه؟ ناسخ يعني يغير الجملة، غير الخبر عندنا هنا خلاه منصوب. نعم. طيب محمد ماشي، خبر كان منصوب على المصريين الفتح. نوع الخبر، نوع الخبر مفرد. طيب عايزين خبر جملة اسمية. رياضها، ضياؤها شديد او قوي. الخبر فين؟ اعرب المثلث المثلث الاول. انت لا تقول خبر، اي مثلث فين؟ المثلث الاول والمثلث الثاني. كويس، أكيد في محل نص إيه؟ خبر أصبح، يعني كانت الشمس، أنت قلت إيه؟ أصبحت الشمس ضوها شديد. الخبر هنا جملة اسمية، خبر ايه؟ خبر اصبح، والشمس اسم اصبح. يبقى الخبر هنا نوع جملة اسمية مكون من مبتدا وخبر، المبتدا والخبر في محل نصب. خبر اصبح والشمس اسمها. طيب خبر جملة فعلية، خبر جملة فعلية. ها؟ ها؟ ما فتئ محمد يذاكر الدرس، اعرف. احسن. ماشي. من العوامل ايضا التي تغير وضع الجمله الاسميه ان واخواتها. نعم. أرجو الذي ما عنده دراسة النحو يسمح لنفسي بس يسمح لنفسي أن تكون له الدراية. اللي ما عنده دراية وما سبق له يعني فهم نحو يسمح نفسه لا تعطي عقلك إجابة ولا تعطل عقل، حاول تفهم تجد الأمر سهل إن شاء الله. نعم. يعني إذا كان وأخواتها أفعال كلها أفعال، إن وأخواتها كلها حروف، كان فرفع المبتدا تنصب الخبر، إن تنصب المبتدا وترفع الخبر. نعم. طيب يقول المؤلف رحمه الله، يقول المؤلف رحمه الله: وأما إن وأخواتها فإنها ترفع الاسم وترفع الخبر، فهي ترفع الاسم اسما لا وترفع الخبر لا. وقوله رحمه الله: وهي إن وأما ولكن وكأن وليس ولعل. هذه أخوات إن. نعم. هذه ستة حروف. إن وأن ولكن وكأن وليس ولعل، هذه أخوات إن يعني تعمل عمل إيه؟ إن. نعم. وقوله رحمه الله: وأن إن وأن بالتوكيد، أي أن معناهما واحد وهو التوكيد، لكن فرق بينهما أن بالكسر وأن بالفتح ولكل منهما موضع، فأن كان رجل وإن كان رجل. وقوله رحمه الله: وإن لكل رجل، تقول لكلام مختلف وتقول قال وعمر لكن ليس واحد. طبعا هذه مشدده، اما المخففه فلا تعمل عملين، لكن غير لكن، لكن هذه لا تعمل عملين. نعم. أما لكن المصبية بتعمل عمل إيه؟ لكن الله يشهد، لكن الله، يبقى هذا مفروض، لكن الله لدي اسم لكن. كذلك إن وإن لو خففت إن خلاص بطل عمله، يبطل عمل إيه إذا خففت إن. إن الحكم إلا لله، إن الحكم أصبح الحكم إيه؟ مرفوض على الإبتداء وإن خلاص. نعم. وقوله رحمه الله: لأن إن الشريك تقول أن ليس بحر يعني نكرة، فليس محكوم وبحر محكوم. وقوله رحمه الله: وليس ليس تقول ليس ضارب فهمنا. وقوله رحمه الله: لعل ذلك رجل وتوقع تقول أعلى خطر يقتل فهذا غلط فإن القول مكان. وتقول لعل رجلا هارما فهم لقوم يقيدون حريما لا تتوقع لأهله. وتقول لعل خطر يقتل بشدة الحق لعل الثمر يفسد، أعرف لعل الثمر يفسد. لعل حرف توكيد الرد. الثمر حرف إيه؟ حرف توكيد حرف نصب حرف ايه بس لا هو حرف نصب بس معناه ايه لعل والفرج الثمرة اسم لعل منصوب إيه اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة ايه الله يا لعل الثمرة ها يفسد يفسد يفسد يفسد فعل مضارع مرفوع والجملة من الفعل وشبه الجملة من الفعل ومن شبه حرف في محل لا لا والجملة ايه والجملة ايه من يفسد من شبه يفسد يفسد لا سيبنا من شدة الحر خلينا لعل الثمرة يفسد لعل ما خلاص لعل الثمرة عرفناها يفسد يفسد فعل ها يفسد فعل مفروض فعل مضارع مفروض في محل رفع خبر لعل نوع الخبر الخبر جملة فعلية أين الفاعل هو يبقى يفسد هو يبقى يفسد هو الجملة الفعلية في محل في محل رفع خبر لعل الثمرة يفسد يبقى يفسد هي جملة الايه الخبر نعم طيب إن علم النحو يثير طبعا ده الشيخ ولكي هو اللي بيقول إن علم النحو يثير الشيخ المصاب يعرف برضو إن علم النحو صعب هذا الشيخ ها إن حرف أي معناه توكيد وإيه معناه توكيد ونصب ايوه اسمين منصوب وهو مضاف علما وهو مضاف ونحوي ماشي نوع الخبر يثير نوع الخبر ايه نوع الخبر مفرد نوع الخبر مفرد طيب أشهد أن محمد رسول الله أعرف أشهد أن محمدا رسول الله ما الجمعة فعل مضارع مرفوع في ضم مضارع أشهد أنت جئت أشهد فعل يبقى لابد من إيه من فعل قبل ما تنسى إذا قلت فعل لازم تقول فعل والفاعل طب يا مستاذ تقديره انا وجوبا ولا جوازا شعرفك شكله كده وجوب اذا كان في المتكلم يبقى وجوب اشهد انا الغائب يبقى جواز حرفه كده نصب محمد اسمين اسمين ها رسوله طيب تمام ما نوع ذا الخبر رسول الله ها مفرد كلمتين مضاف نعم مفرد رسول هي الخبر رسول هي الخبر فالخبر ايه مفرد نعم طيب ما قام زيد لكنه قائم عزم بطل يلا يعرف نريد رجلا قائما لا قائد قائما فهموه ها لكنه لكن حرف الضرك من أصل نعم لكنه الهاء ضمير مبني على الضم في محل نص اسم لكن أحسن. طب بقى ليعرف الجملة الثانية ما قدم زيد لكن عمرا هو القادم اللي يعرفها يبقى بطل أكثر من بطل دسائر. ما قدم زيد لكن عمرا هو القادم ايه يعني صعبا خفتكم من ايه صعب ها ما نفيه ها انتبهوا يا اخوان للاعراب انتبهوا للاعراب ها قدم فعل ماضي ها زيد فعل ماضي الضمه ها لكن استدراك ونص ها عمرا اسم لكن ها ما يعني مثلا ضمير فصل بتخيرني ولا بتخير نفسك ولا ولا الصح يجوز الوجهان كويس أحسن. يبقى السر في ضمير الفصل لكن عمرا القادم وأن هو ضمير الفصل يؤتى به للتأكيد لكن عمرا هو القادم هو سبيل التأكيد كما تقول مثلا كانوا هم الفاسقين ولا الفاسقون أو الكافرون هم الفاسقون والكافرون هم الفاسقون في قول لا والكافرون هم الفاسقون طيب هات فتح همزة أن وكسره يا شيخ عابد فين شيخ عابد خلاص شيخ عابد خلاص طب هات فتح همزة قبل ما تفتح نفتح الشهية بفتح همزة أن ليه قلت وكسرها فتح همزة أن وكسرها ولا وكسرها تبتعطفها عليه دلوقتي على الفتح فتح وكسر همزة أن نعم تفتح همزة أن إذا وقع أن محل ذلك أو تخرج أو تخرج انتبه ده درس ايه مهم يقول تفتح همزة ان اذا وقعت ان محل الفاعل او المفعول او المجرور مثال وقوع محل الفاعل يعجبني انك فاهمه طيب نعرف يا اخوان افضل حاجة عشان تفهم نحو انك تقول وتغلط انما تسكت عمرك ما تفهمها قول واغلط انت بتحمل ايه انا ارسلكم القاعده الكبرى قبل ذلك ما لم تكن متخصصا في اللغه العربيه فقل ما شئت فلا حرج عليك رفع القلم عني هنقول ايه يعني عنك هنقول ما درستش معذور جزا الله خير ان كنت متخصصا فلا تتكلم يعجبني أنك فاهم. احنا قلنا أن النحو ده عبارة عن فهم المعنى، إنما هو كل يوم فدا وخبر يفعل وفعل مفعول يعني أكثر. يعجبني أنك فاهم، ها؟ يعجب فعل مضارع مرفوع، أحسن، في محل، والنون للغاية والياء ضمير مبني على سكون حال نصب مفعول به. يعجبني أنا اللي بيعجبني، يبقى يعجب عندي فعل، يعجب عندي فعل. هذا الإعجاب وقع علي ولا مني؟ وقع علي، يعجبني. طيب يبقى الياء هذه في محل نصب مفعول به. طيب يعجبني إيه اللي بيعجبني؟ هو ده الفاعل. إيه اللي بيعجبني؟ أنك فهمت. ضمير مبني عن فتح محل نصب اسمين، يبقى أنك دي أن واسمه، ها؟ فاهم خبر أن، أنك فاهم. فين الفاعل؟ أحسن. أن لا، أن واسمه وخبر مش محل رفع فاعل. نقول فيه في تأويل، عندك التأويل هنا ايه؟ تأويل مصدر اللي هو ايه؟ فهمك. يبقى يعجبني فهمك. أحسن، يعجبني فهمك. يبقى الفاعل مصدر هنا مؤول من ايه؟ من أنا وما بعده، فهمك. يعجبني فهمك. أما هنا اللي يعجبني فهمك سهل، يعجب بفعل، الفاعل فهمه، المفعول أن الياء. فالإعراب يتبع فهم الايه؟ المعنى. إنما الإعراب مش يعني شيء معجز يعني. نعم. يبقى طالما التأويل واخد بالك، يبقى هنا ايه؟ تفتح همزة إن إذا كانت في محل فاعل. نعم. علمت أنك قائم. يلا، علمت أنك قائم. ها، طيب، علم فعل مبني، لا مبني على إيه؟ على السكون الاتصال بإيه؟ بالتاء. ها، صوت يا اخوان. وتاء الفاعل، ها، اللي في الاخير اللي عند الباب، التاء هذه مبنيه على ايه؟ على الضم في محل رفع فاعل. علمته، ماشي. انا حرف القدوة اصلا مبني على الفتح في محل نصب اسم أن، ها؟ خبر أن، كويس. ها، المصدر الأول هنا اللي هو إيه بقى؟ علمته، ها؟ قيامك في محل نصب مفعول به. علمته قيامك، ما ينفعش قيامك، مش قيامك هي اللي علمت، أنا اللي علمت. علمت يا عمك، علمت قيامك بس مفعول به. يبقى فوتح. لماذا فتحت همزة أن هنا؟ لأن صح أن تؤول مع ما بعدها بمفعول. لماذا فتحت همزة أن في المثال الأول؟ لأنه صح أن تؤول بما بعدها فاعل. نعم. ثالثا، مثال وقوع محل المجرور، محل المجرور. علمت بأنك فاهم. ها، علمت بأنك فاهم. إعراب لسه برضو. ها، علمت فعل وفاء. أيوة، خلاص علمت فعل وفاء، نختصر بقى. ها، ها، مش مجرور بالباء ولا حاجة يعني؟ أنا مش مجرور بالباء. ها، وهتقول تجرب الباء. اما طيب ماشي، اللي انك انك فاهم ايه جر، يبقى علمته بفهمي كويس ماشي. وهمز إنا، ولو همز إنا، طب ليه؟ عشان مكتوب عندكم همزة؟ ها؟ مفعول مقدم، يعني افتح همز إن، والله أسأل، نعم. يعني ما عدا ذلك اكسر همزة إن، إذا لم يصح تأويله مع ما بعدها بمصدر اكسر همزة إن. واعد في بداية الكلام إن الله مع الذين اتقوا، وقعد بعد ألا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقعد بعد ما، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، كل هذا تبصر فيه همزة إيه؟ حيث إن أو حيث أن، في التلفزيون حيث أن، في النحو حيث إن، تكسر همزة إن بعد حيث، يقال حيث إن. ولا تسد مسد المصدر صح الا اذا صار خلاص شغال.